السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا ترتفع الدرجات بذكر الله، وتحط الخطيئات بذكر الله، وكذلك تنكشف الغمم بذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك تنور الصحائف بذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ملائكة تتنزل، الغلمة تنكشف بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والله يذكرون إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيد ولد آدم الثاني لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نعم. هل الدعاء للوالدين في نهاية الصلاة ثابت؟ هو من المباح، لم يثبت شيء بخصوصه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعاء للوالدين بعد الصلاة، إنما هو داخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عبد الله بن مسعود التشهد، قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. القول الفصل في قنوت الفجر: ليس هناك قول فصل، والذي أختاره أن القنوت في صلاة الفجر يكون عند النوازل غير تسليم على الآراء الأخرى. أريد تفصيلا في نص قوله تعالى: لا إكراه في الدين. والقول يا حسن أنها منسوخة ليس بقول واحد. نعم، هناك من قال إنها منسوخة، لكن هناك من قال: لا إكراه في الدين على بابها، ليست خبرا، لن تستطيعوا أن تكرهوا قلب أحد على الدخول في دينكم، ليس لكم تسلطا على قلوب الناس، لن تستطيعوا إكراه الناس أو إجبار الناس على الدخول في دينكم، أعني ليس لكم تسلط على القلوب. هذا وجه. ولازم الآخر أنها باقية في أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، والله أعلم، ثمة تفصيلات أخرى. لا أعلم كتابا ثابتا صحيحا يعول عليه في التاريخ الإسلامي، وأنت تعرف إلا كتاب الله طبعا وسنة رسول الله، أنت تعرف أن التاريخ يكتبه الأقوى. إذا كان هناك ملك قوي في زمن، يلزم الكتاب كلهم أن يكتبوا ما يشاء، فتعرف أن الملوك والرؤساء يتحكمون في مسألة كتابة التاريخ. إذا ما تتغيرت الأحوال وتغيرت المكتوبات، حكم المشاركة في العمل السياسي. ماذا تعني بالعمل السياسي يا علي بن المديني؟ العمل السياسي السياسة هو القيادة، قيادة الناس بالكتاب والسنة هي المشروعة، وهي التي يسوغ القول بها، سياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله. من أدرك الجمعة بعد القيام من الركوع الثاني يصلي أربعا أم اثنين؟ يصلي ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هل يسن حلق رأس المولود في اليوم السابع؟ نعم يسن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتان بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، ويسمى الحديث. حكم البيع عن طريق النت قبل امتلاك السلعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. هو يبيع أشياء، أنه بعت ملابس حريمي مثل البلوزات. عموما بيع الملابس الحريمي جائز، أما إن كان لبسا فاضحا يلبس في الشوارع فقط فلا تعاون على الإثم والعدوان. محمود بن حبيب: مع مبلغ من المال وعندي أقساط تدفع على فترات. هل رؤية الحي لنفسه في المنام يأكل من حبات الرمان منظومة في صورة أنقود عنب هي من طعم الجنة؟ رؤية طيبة على العموم. كثر عدد المنتسبين للأشراف أي من آل بيت ومنهم كثير من الفقراء، هل هناك تفصيل في إعطاء الفقراء منهم الزكاة؟ يرى فريق من أهل العلم وبعد بحث المسألة أن آل البيت لما حرموا نصيبهم في الفيء وحرموا نصيبهم في الغنيمة أصبح من الجائز لهم أن يأكلوا من مال الزكاة إذا كانوا فقراء، كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت خمس الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى هم قرابة رسول الله لهم خمس الخمس من الغنيمة. الآن ليس هناك من يعطيهم خمس الخمس، وكذلك الفيء ما أفاء الله على رسوله منهم من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى هم قرابة رسول الله، فلما غنموا هذا الخمس لم نتركهم يضيعون. بيان مكياج جائز. كيف أعرف نتيجة الاستخارة؟ الاستخارة دعاء. ما حكم العمل في بنك كذا كمصمم؟ انظر إذا كان في العمل أي نوع من أنواع الربا أو الحيل للوصول إلى الربا لا تعمل في أي سبيل يوصل إلى الربا. ما صلاة التوبة وأفضل وقت لها؟ إذا أذنبت وأحببت أن تعمل صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات فعل كذلك. أما الحديث الوارد في صلاة التوبة بخصوصها ضعيف، إلا أن حديث الرجل الذي لقي امرأة فقبلها فذهب إلى الرسول فأوصاه أن يصلي ركعتين هذا ثابت في الصحيح، وفيه نزل إن الحسنات يذهبن السيئات مأذون لك يا محمد. هل أي يجوز القنوت في الفجر يوميا؟ إذا كانت بالمسلمين نازلة تستدعي ذلك جهاز يوميا. لطف أسور في اليد من البلاستيك أو الحبال للزينة للرجال، هذا يفعله ضعفاء العقول في هذه الأيام، يلبسون سلاسل أحيانا وفيها تشبه أحيانا بالنساء وفيها أحيانا معتقدات رديئة، فننصح بالبعد عنها تماما. أعرف أن القضاء أي صلاة الفيت بعد العصر لا يجوز. من قال لا يجوز؟ يجوز قضاء الفوائت ولو بعد العصر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر لما فتته بعد العصر. ما الطريقة السديدة في التعامل مع حملة خلال الحجاب؟ تواجهها بكل ما تستطيع. هؤلاء الفسق الظلمة الذين يبغونها عوجا ينتشرون، لا بارك الله فيهم ولا أكثر الله من أمثالهم. عليك أنت أن تدعو إلى الحجاب، إذا كان من شأن أهل الكفر الصد عن سبيل الله فليكن من شأننا الدعاء إلى سبيل الله، الدعوة إلى سبيل الله. فبارك الله فيك، بين أدلة الحجاب، بين أدلة، وضح أحوال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال الصحابيات. بارك الله فيك، انشر كتيبات في هذا الصدد، ألقي محاضرات في هذا الصدد، اكتب على النت الأدلة الواردة في هذا الباب. هناك سبل كثيرة. هل يجوز صلاة ركعتين بعد الفجر بنية الدعاء بالفرج؟ لا، ليست من ذوات الأسباب هذه. دعاء اللهم إني أنزل بك حاجتي عن رسول الله لا يثبت كدعاء يجوز. هل يجوز أخذ حق من صاحب العمل؟ يجوز أخذ حقك من صاحب العمل. حديث في شأن الأمراء، اسمع واطع وإن ضرب وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا تصح هذه الفقرة، مرسلة ضعيفة. هل يجوز صلاة الجمعة في مسجد أعلى منزل؟ وبالأخص صلاة الجمعة تجوز إذا اتخذ مسجدا. والكفارات ما هي؟ كفارات كثيرة، هناك كفارات الأيمان، كفارات الظهار، كفارات قتل الخطأ، كفارات الذين أفطروا في رمضان، هناك كفارات متعددة. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها لا يصح، ختان للناس سنة أو فضيلة. ختان للناس يعني دائرا بين الفضيلة والوجوب وبين الاستحباب والوجوب، والأظهر أنه يرجع إلى حال الفتاة، تقيمها الطبيبة المسلمة الثقة. الحكم في إفطار المرأة الحامل والمرضى في رمضان، تفطران وإذا خافت على نفسيهما أو على جنينيهما الهلاك أو التلف أفطرتا، وبعد الإفطار ماذا تصنعان؟ تطعمان أو تقضيان؟ الأظهر أنهما تقضيان. مروة تسأل: لو دفع زكاة المال لأحد هو أصلي الوتر ثلاثا ثم جاء رجل يصلي خلفي، هل أجلس للتشهد بعد الثانية؟ لا تجلس، امضي في صلاتك قدما. هل دعاء حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون؟ ما شأنه؟ هذا كلام في كتاب الله سبحانه وتعالى لك أن تقوله. أريد أن أصلي بنية الدعاء بفك الكرب، ما أفضل وقت؟ الثلث الأخير من الليل. أنا أقول ضيق الصدر بذكر الله. صديق لي أهداني مجلد التفسير الكبير للإمام الطبري، ليس الطبراني، كتاب طيب، كتاب الطبري طيب، الطبري إمام المفسرين كما يقولون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، المفسرين في زمانه، ولكن بآثار وأحاديث ضعيفة عليك أن تنتبه لها. من تاب على عن شيء وعاهد الله ثم رجع مرة أخرى ثم تاب ثم رجع، هل عليه شيء؟ عليه المداومة على الاستغفار والعمل الصالح. حلق الشعر أثناء الجنابة لا بأس بذلك. ما حكم تأخير زكاة المال لبعض الوقت حتى يتوفر المال لذلك؟ لا بأس إذا لم يكن معك مال نقدي. رجل دخل مع الإمام في التشهد الأخير في العشاء وكان قد نوى صلاة المغرب، فلم يدرك مع الإمام إلا أقل التشهد، هل تصح صلاة المغرب؟ تصح، ولكن لو استقبل من أمره ما استدبر لا يفعل. هل يجوز إخراج الزكاة لرجل ميسور الحال ولكن تعرض بيته لحريق فأصبح متهالكا يصلح للسكن ولا يملك مال لترميم؟ لا يصلح للسكن الظاهر كذا، ولا يملك مال لترميمه. إذا كان سريا وابتلي يجوز التصدق عليه، إخراج زكاة المال له. حكم شراء سيارة المعاقين، سيارة المعاقين عليها حظر لمدة 5 سنوات تقريبا، إذا انتهى حظر البيع جاز بيعها. صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، يبدأ يغسل عضوه غسلا جيدا ثم يغسل يديه غسلا جيدا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة مبتدئا باليمين إلا رجليه، ثم يأخذ 3 حفنات يصبه على رأسه ويدلك رأسه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم بعد ذلك يغسل رجليه. حكم فتح مشروع بلاي ستيشن مكروه. يقصد تفسير الطبراني، له مجلد واحد، ما اطلعت على تفسير الطبراني، ما اطلعت على تفسير الطبراني. شكرا يا عبد الرحمن. هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنية النافلة وما علي من رمضان؟ لا، هي نية واحدة، إما أن تنويها نافلة وإما أن تنويها فريضة. سبب علاج ضيق الصدر بالرغم من متابعة على ذكر. واصل الذكر. ما حق الخاطب بالنظرة الشرعية المخطوبة ماذا تظهر من جسمها ولم يتم الزواج؟ ما الحكم؟ لا إشكال، لكن عموما من العلماء الجمهور يرون الوجه والكفين. من العلماء من قال يرى ما يظهر غالبا بدون فتنة، وهذا الأظهر. ثم إن هناك فارق بين المختلس وبين الذي تخرج له المرأة. المختلس له أن ينظر إلى قدر أكبر، وأيضا فارق بين من له أم تأتي تشوف تنظر البنت وله أخوات، وبين الذي ليست له أم ولا أخت وهو غريب، فقد يسوغ للأخير أن يرى أكثر مما يراه غيره. حديث: مشروع ملعب حلال أم حرام؟ ليس بحرام، لكن ملابسات هي التي تعطينا الحكم. فإذا كانت الملابسات أنهم يتقامرون عن اللاعبين ويأخذ أجره من التقامر يبتعد عن ذلك. لا، ابن قاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ما اطلعت على هذا التفسير اطلاعا كافيا، بارك الله فيك. لكن عموما مفاريد الطبراني، لأنه بعيد شيء ما عن كتب الستة، مفاريد الطبراني في الغالب تكون ضعيفة، يقصد معنى مختلس، اختلس النظرات، اختلس النظرة. وفيك بارك الله، لي قضاء صلاة الظهر في وقت العصر، هل يجب علي أن أصلي العصر أولا أو الظهر؟ إذا جئت والناس يصلون العصر صلي معهم العصر ثم اقضي ما فاتك. هل تجوز زكاة الأخ المديون بسبب بناء بيته ويقسط مديونيته للبائع من معاشه؟ تجوز إذا كان دخله لا يكفيه. لو دفعت زكاة مال لأحد وهو لسه ما طلعهوش وميعادها فات، زكاة المال لأحد ميعادها فات، يعني لازم يكون هو من الاستحقاق، بعدها فات أيضا طلع الزكاة. الزواج من أوروبية والعيش برا وتغيير حياء العمل، الطلاق وبنين أطفال. انظر إلى الموضوع نظرة إجمالية، ما الذي يقربك من الله وما الذي يبعدك منه؟ الذي يقربك من الله أقبل عليه، والذي يبعدك من الله ابتعد عنه. ماذا تفعل المرأة لكي تدخل الفردوس؟ كتاب تقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يبطل عقد الزواج بفاقد شرط من شروط النكاح والقوامة، أي أنه هاجر زوجته وفقد قوامتها بعدم الصرف عليه؟ لها أن تطلب الطلاق للضرر، لها أن تطلب الطلاق للضرر. هل تجوز الصلاة مع الشيعة؟ هل تجوز الصلاة مع الشيعة؟ ابحث عن مسلمين أهل سنة صلي خلفهم. الأخ محمد أبو فارس يحسبني، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يأتي بسؤاله، يقول أعمل مكياج للعرايس المحجبات، هل علي ذنب؟ إذا كانت المرأة ستظهر بذلك أمام النساء فلا بأس، لكي تتبرج به في الشارع لا تساعد على الإثم والعدوان. الإمام يكون على كسبان المسك أم كسبان، أم أن إذا أم قوم وهم راضون لا يصح. زوجي يصلي بيننا جماعة وبالملبس الداخلي أو قميص وشورت أرجو الرب. الملبس الداخلي كيف الملبس الداخلي يعني؟ قميص شورت صغير يعني، واللي مش فاهم وضح السؤال. هل يجوز الاستعانة بشخص صالح في دفع السحر والأذى ويقول إن له خلوة مع الله ولا يستعين بالجن؟ ابتعدي عنه يا لبنى، هذا دجال أيضا. صلاة الوتر يمكن أن تكون بدون شفع؟ يمكن ضبط، يمكن للشخص أن يوتر بواحدة، كان معاوية يوتر بركعة واحدة، فقيل لابن عباس قال دعوه فإنه فقيه. لماذا موسى عليه السلام لما يطلب الفردوس الأعلى في اجعلني من ورثة جنة النعيم؟ إبراهيم عليه السلام جنة النعيم شاملة للفردوس ولكل الجنان، الجنة التي ينعم فيها الخلق. الصيام في بريطانيا 19 ساعة ليجوز الفطر مع مكة؟ لا يجوز، أدامة الشمس تشرق وتغرب في بلاد وتغرب في بلادكم، فاتبع ما في بلدك. يقول الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان عالم من علماء الإسلام حفظه الله تعالى، ولكن لا يخفى أنه حنبلي المذهب، فالكتاب في الجملة طيب في المذهب الحنبلي، أما الفقه المقارن فثمة كتب أخرى. استعمال العطور التي بها كحول جائز ذلك مع الكراهة، ذلك جائز مع الكراهة. حكم من ينصرون الملح في البيت ظنا أنه يزيل الحسد. ليس هناك أي دليل يفيد أن الملح يزيل الحسد. ما معنى المصراه؟ المصراه إذا أراد أحد عنده بقرة أن يبيعها فيتركها يومين دون حلب دون أن يحلبها حتى يغش المشتري، فيأتي المشتري يظن أن لبنها كثير جدا وهي محبوسة لها 3 أيام فتسمى المصراه. المصراه التي حمس لبنها عدة أيام حتى يراها المشتري، يرى المشتري أن لبنها كثير تدخل في الغش. خدمة الأم على الذكور أم الإناث من أبنائها؟ على الذكور إذا كان الإناث متزوجات. بعد العمرة ما هي بشير قبول العمرة بالرغم من الشعور بالتعب إذا أقمتها على كتاب الله وسنة رسول الله وحفظت لسانك من اللغو وعينك من الخائنات وأذنك من استماع القبيحات؟ فإن شاء الله بشرة خير. حكم بيع الفسيخ والبيض في شم النسيم؟ لا نستطيع أن نقضي بالتحريم، لكن لا ننصح المسلمين بمشاركة الكفار في أعيادهم، لهم عيدهم ولنا عيدنا. أديت عمرة وأنا مقيم بمكة فأخذت بعض خصلات من شعري لأني نازل إجازة مصر، هل التقصير صحيح؟ التقصير العمرة صحيحة لكن خالفت السنة، أجرك أقل. هل النبي نهى عن الأكل قبل النوم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل قبل النوم؟ لا أعلم في ذلك نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما صحة أن أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو سألني ربك لأسألنه ولو حاسبني لأحاسبنه، لو سألني عن ذنوبي لأسألنه عن مغفرته؟ لا أعلم لهذا أصلا. محمد بن عمرو بن علقمة الأصل أن حديثه يحسن أن إذا انفرد بحكم أو خالف غيره فقوله يطرح إذا كان غيره أقوى منه أو إذا أتى بغريب. هل يجب ترك عملي في بنك ربوي؟ إذا كنت تعمل في الربا لا يجوز لك العمل في الربا، إن كنت تعمل في قسم آخر فبحسب القسم، لكن عموما قال الرسول لعن الله آكل الربا وكاتبه ووكله وشاهديه. أهيبوا طعامكم بذكر الله؟ لا يصح هذا الخبر. حكم الاقتراض من البنك بالتورق؟ ابتعد عن البنك، ليست هناك بنوك إسلامية، احذر أن يخدعك أهل البنوك. هل يجب إعادة صلاة فريضة قد صليتها في المقابر عن جهل الله؟ إذا كنت صنعتها عن جهل الله. رأى عمر أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. متزوجة وبتواتر علي مؤخرا، هل يجوز تحفيظ القرآن للأطفال بالضرب؟ كل شيء بالحسنى بارك الله فيك، كل شيء بالحسنى بارك الله فيك. إذا كان الطفل يلعب ويهمل ممكن شيء خفيف من الضرب والتذكير، أما إن كان الولد عقليته ضعيفة لا يجوز أن تضربه وتحمله ما لا يطيق. هل يجوز القيام بعمرة في ظل وجود دين عند المعتمر؟ يجوز. حكم لعب الطاولة وبالنرد ولكن بدون أي مقامرة على سبيل التسلية لا تجوز أيضا، لأن النبي قال من لعب بالنبشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، والنبشير هو النرد والنرد الزهر. اللهم استرني بستره كالذي سترت به نفسك فلا عين تراك، كل هذا من الاعتناء في الدعاء. الله حجابه النور، أنت تريد أن يستر وجهك بحجاب كالنور. احرص على اتباع السنة أيها الأخ الكريم. هل تجب الزكاة في الذهب بغرض الادخار كل عام أم هي مرة واحدة؟ كل عام يخرج عنه زكاة. دعاء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تفتح له باب السماء لا أعلم له سندا ثابتا. يقول من هو الذي سيذهب إلى سلطان عمان فما حكم الصلاة في مساجدهم خصوصا الجمعة؟ إن وجدت مسجدا للسنة فصل في مساجد السنة، أما إذا لم تكن إلا تجد إلا مسائل هؤلاء القوم فصل معهم. سئل عثمان رضي الله عنه أو محاصر، فجاءوا القوم وقالوا يا أمير المؤمنين إنك محاصر كما ترى ويؤم الناس إمام فتنة، ماذا نصنع؟ قال صلوا فإن الصلاة من خير أعمال الناس. كيف معاملة الزوج الظالم لأهل بيته بفضل أهل عليهم؟ الجراث ظلم وأن يذكر بالله. هل ذهب الزينة زكاة؟ نعم، صحة حديث لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان له أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه، حديث ثابت صحيح. عمل في مستودع للأغذية قسم المسترجعات، وأضطر لنقل صناديق البير الفارغة. إذا كان عملكم كله في البيرة لا يجوز لك، إذا كانت نسبة البيرة ضعيفة والزجاجات فارغة نرجو الله أن يغفر لنا ولك. حكم العمل حداد، اتحاد الإذاعة والتلفزيون حداد، حداد في الاتحاد الإذاعة مشاركة في مدينة الأتاج. الإذاعة والتلفزيون خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، على أي حال يجوز العمل حداد فيها. بلغت صغيرة وكنت أصوم رمضان ولا أقضي ديني إلا أيام، لأن لا أعرف ماذا أعمل. إذا كنت تقصدين الدين من الصيام أقضي صومي كثيرا حتى تري أن قد أديت الذي عليك. أخوه يسرق المال دائما فماذا أفعل مع هذه المعصية؟ قاطعيه لا يتوب من هذه السرقة. أخوك لص. حكم صلاة الجمعة في تركيا علما أن الأوقاف تتبع الحكومة الألمانية ودعونا للدولة بالنصر. طيب وماذا ابتعدت عن كثير من دول الدول التي تسمى إسلامية؟ هم بلدنا ديمقراطي واشتراكي وعلماني وليبرالي. يا أذن بالله صل معهم. والدعاء الرسول يقول صلوا إن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم وعليهم. مقدم على شقة في إسكان اجتماعي ودفع مبلغ بقالي سنتين وفي انتظار التسليم، هل أدفع على المبلغ زكاة مال؟ ظننتك ستسأل سؤالا آخر. على أي حال ليس عليك زكاة المال لأنك وضعت المال في سكنة ستسكنها بغض النظر عن مسألة الحل والحرمة. الرأي في انشغال عموم الناس بفلان الفلاني لاعب كرة القدم انشغالا مرعبا. لا تنشغل إلا بذكر الله، العقل لا ينشغل إلا بذكر الله، العقل لا ينشغل بالعقل، شغل بذكر الله تعالى. احرص على ما ينفعك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أخوه يسرق المال مني وليس من الناس. أخوك يسرق المال منك، حافظ على أموالك، اتبع حقيبة أغلقها جيدا حتى لا يسرق أخوك منك. ولم لعله متعشم فيك بس يظنك كريمة ولن تغضبي ويتأول. أما إذا كان يسطو على أموال الناس فلا. رجل فلاح أجبرته الدولة على بيع أرض مقابل تعويض مالي كبير. وضع ماله في بنك بفائده ومقتنع بفترة بعد شيخ الأزهر أنه جائز. فما الرأي؟ البنوك حرام. لسنا محتاجين إلى هذا الكلام الكثير. البنوك حرام. هل تجوز العمرة والحج عن الشخص الحي العاجز مدين وشتان؟ نعم تجوز، لكن لا تسقط عنه الفريضة. فريضة الحج لا تسقط. موظفة وتوفر مبلغ من راتبها كي تحسب زكاة المال، هل في وقت الزكاة فعلى جميع مهامك أم على ما حال عليه الحول؟ على ما حال عليه الحول. لكن إذا كان هناك مال تولد من المال الأصلي تضم إلى المال الأصلي. لكن مثلا عندك 100,000 الآن شغلتهم دخل عليهم 20,000 تخرج الزكاة على 120,000، وإن دخلت 120 بعد شهرين إنها مكسب متولدة من الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصل الرجل إلى زكاة إلى الغنم، يعد الغنم لا يسأل متى ولدت هذه أو متى ولدت تلك، يأخذ على الموجود. يقول عرف حرمة مساكن التمويل، عرف حرمة مساكن التمويل الآن بعد أن دفع المقدم. انتهى الأمر لعل يعذر بجهله. ما حكم الدعاء على الحكومة؟ الدعاء على الحكومة بماذا؟ يعني ماذا ستدعو على الحكومة؟ لك أن تقول اللهم اهديهم يا رب وألزمهم طريق صراطك المستقيم، ولك أن تقول يا رب أبدلنا خيرا منهم، كله جائز. يعني هذا الدعاء عليهم جائز بالهداية، الدعاء لهم بالهداية جائز، والدعاء عليهم أن يبدلنا الله خيرا منهم جائز. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجعل على قلوبهم فلا يضلوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا وإن كان في الكفار، لكن في المسلمين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونكم ويبغضونهم. طلقها زوجها ثم راجعها، ثم طلقها طلقة بينة، ثم تزوجها كم تبقى لي من التطليقات؟ واحدة فقط، إلا إذا كنت تزوجت في هذه الأثناء ودخل بك الزوج الآخر فسيكون زواجه ياد ما سبق، لكن بدون زواج لا. شوف كل ما ذكر: هل الحسنة في مكة بمئة ألف حسنة كالصلاة؟ لا، أكمل المؤمنون أخلاقا إيمانا، أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا أو الموطئون أكنافا الزيادة هذه لا تصح. ما الحكم الشرعي لمريض الاكتئاب الذي يستطيع أن يأخذ بالأسباب؟ الذي ومن الذي لا يستطيع أن إذا كان مريضا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تفسير الآية أن الله وملائكته يصلون على النبي؟ هل الله يصلي حقا على النبي؟ إذا هو الله قال ذلك، أنت تسأل بأدب كيف يصلي الله على النبي، لكن تكذب القرآن ما يجوز لك. أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن تسأل ما كيفية صلاة الله على النبي، صلاة الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى، يثني على رسوله الملأ الأعلى. حكم الحوالة البنكية للمقتربين لا بأس بها للإضطرار. حكم إبرة الوريد أو السيروم للصائم، تلك مسألة خلاف الأخطار أنها لا تفطر. وأعيد قولي بأن الذي قال أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب إذا أخذ حبرة هي حقنة ليس بحانس في يمينه. كيف نرد على من يقرأ القرآن بغير أحكام التجويد ويلحن في القراءة ويقول إن الشيخ فلان لا يرى بقراءة القرآن بالتجويد ويكذب على الشيخ؟ لكن هناك فارق بين القول بالوجوب الذي ينفيه بعض العلماء وفارق بين استحباب القراءة بالتجويد. استحباب القراءة بالقواعد التجويد مستحبة لا شك، إن هل تجب أو لا تجب تلك التي فيها النزاع ولا أراها واجبة. عن الهمس والإخفاء والمدود الطويلة كل هذا على الاستحباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. هل فعلا الأصل أن يتزوج المرء اثنتين؟ ليس هكذا، ليس، لا نستطيع أن نقول الأصل، لأن لو كانت الآية يا أيها الذين، لو كانت يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة، قلنا الأصل كذا. لكن ليست الآية هكذا، إنما الآية في باب تعديد المباح للابتعاد عن الحرام. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في شأن اليتيمات إذا أردتم الزواج بهن، فالنساء سوهن كثير، الزوج واحد اثنين ثلاثة. كما أقول لك يا أخي لا تأكل البصل، كل يا أخي فول طعمية بيض دجاج، ليس المعنى استحباب الأكل من كل ذلك، فإنك ستكون أنا ذاك شرها. لكن عموما يعني الاستدلال بالآية لا يسلم لقائله، إنما هي في تعديد المباح. أما مسألة استحباب تعدد الزوجات لمن قدر على ذلك من النواحي وأمن الظلم، فذلك هناك أدلة تستحبه. تسأل المرأة هل يجوز وضع غطاء الرأس حين الاغتسال؟ يعني إما ضغط الرأس يعني تسلي وأنت رأسك مغطى، وتسأل هل يجوز الخروج من البيت؟ كيف يجوز وضع غطاء الرأس عند الاغتسال؟ جيت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اغتسال من ماذا؟ اذا كان اغتسال من جنابه او اغتسال من حيض لا يجوز لك ذلك. السؤال يحتاج ايضاح. الحقن المقويه ما لها اشبه بالغذاء؟ الأخت سناء دائما تناقش في مسألة الحقن، والحقن ليس فيها نص وهي مناط اجتهاد كما أسلفت، فالذي يتراءى لك خذ به ولا حاجة للتعقيب الزائد. أحضر دروس مع الإخوة في حزب النور، ما تنصحني بالبقاء من عدمه؟ دروس استفد من أي شخص إذا كان يعلمك قال الله قال رسول الله، إذا كان يعلمك علما نافعا في دينك ودنياك لا بأس. أما التحزب ومعاداة من لم ينتظم معكم في الحزب فلا يقرها الله. معاداة المسلمين والتفرقة بينهم لا نعلم دليلا على إقرارها. وحكم الصلاة خلف رجل يطوف بالقبور ويتوسل بها، يعني يتوسل بالأموات. لا تصلي خلف من يتوسل بالأموات، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. متكفل ببنتين من صغرهم لوفاة أبيهم وأمهم متزوجة، وأمهم متزوجة ورفضتهم، وهم الآن بسن المراهقة ويتقي الله فيهم، وهو زوج عمتهم وزوجته موجودة. المشكلة بنتين، ما المشكلة؟ يشكر المحسن تغطية الشعر لغرض الحناء، تغتسل من جنابة وماذا؟ لا يجوز أن تغتسل من الجنابة دون غسل الشعر. رجل يتقدم، عفوا، حكما طلق زوجته ثلاث مرات في لحظة قلق. قلق ما معنى القلق؟ إذا كان قلقا متحملا وهو في وعيه و مجتمع العقل الطلاق واقع، لكن يقع واحدة فقط. نذرت ذبيحة ورأيت أن الناس في احتياج للمال أكثر، أذبح الذبيحة، لأن الذبيحة تتضمن نسكا، تتضمن نسكا، تذبح نسك. هل القواعد الفقهية من الأدلة الشرعية؟ قواعد مبنية على أدلة، يكون الأصل هو الدليل. امرأة افترقت من زوجها من 9 سنين وتعيش وحدها مع أولادها، أخت تنشر صور ممثلين معلق عليها بكلام على سبيل الضحك. قلت لها لا تنشري صور الممثلين. قالت لماذا؟ لماذا أجيب؟ حس على ما ينفعك. لماذا هذا الضعف في جسد الأمة؟ لبعدهم عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجل يتقدم للإمامة كثيرا وعند قراءة الفاتحة يخطئ بها خطأ جليا، هل نرد أم نتركه علما بأنه دائم الخطأ؟ حسب قدر الخطأ. ما أعرف الكتاب المذكور. هل هناك نسبة محددة لنفقة الزوجة على الزوج على زوجته مأكلها ومشربها ومسكنها؟ على حسب العرف متوسط ما عليه أقربها وأمثالها. هل أداء العمرة والحج للوالد المتوفي يأخذ ثواب أو لأجل الميت فقط؟ كلاهما مأجور إن شاء الله. امرأة مريضة وستطعم لكن تريد أن تخرج بعد رمضان لأنها ترى أنه بعد رمضان يقل الإنفاق على الفقراء. إذا كانت مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه عند البشر، نعم لها أن تطعم في أي وقت وتستعجل الإطعام، لكن إن كان عفوا وليس بواجب عليها الإطعام آنذاك. لكن إن كانت مريضة وتستطيع القضاء فيما بعد فالله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كيف الجمع بين إني لا يخاف لدي المرسلون وأوجس في نفسي خيفة موسى ولنبلونكم بشيء من الخوف هناك خوف جبلي قد يعتري بني آدم، ففرضت منكم لما خفتكم. وهل أتانك نبأ الخصم يتزور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فالخوف الجبلي مثلا خوف من عدو شديد مجرم، أو الخوف مثلا من حية عظيمة تفتك، أو من أسد سيأكلك، خوف جبلي. لكن الخوف من الجن أو الخوف من الأموات أن يضروا، كل هذا يختلف، هذا الأخير لا يجوز وهو ضلال. هل يجوز الزواج بامرأة غير مسلم بامرأة مسلمة غير محجبة؟ الطيبات الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الصلاة المسلم غير محجبة جائز الزواج بها، لكن إذا كنت طيبا ابحث عن طيبة. تحية المسجد قبل أذان المغرب الجمهور على منعها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. هذا رأي الجمهور، وإن كان من العلماء من يجوز، لكن الجمهور على ما ذكرت. رجل يسرق زجاجات الخمر ويقوم بتكسيرها. سأسكت. أنزل إجازة في إلى بلدي شهر كل سنة، هل يجوز أن أقصر الصلاة؟ لا تتم. حكم إخراج زكاة المال على هيئة شنط رمضانية لا تفعل، إلا إذا كانت أساسيات كالرز مثلا وستشتريه بثمن رخيص، كل البيوت تأكل رزا، أما الآخر لا يحل لك أن تشتري قمر الدين أو تشتري زبيب من زكاة المال، لا يحل لك ذلك. هل يجوز المرأة الحائض حضور غسل الميت؟ لا مانع من ذلك. حكم الزواج من إيه؟ الربوبية؟ تشفيع ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر يتنافى معها حتى ينصرف مع الإمام، لا يتنافى. يعني الأخ يقول إن النبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، وأنا سأصلي بعد أن يسلم الإمام ركعته. فلما سلم الإمام من الوتر قمت معه، قمت بعده أكمل بركعة حتى تكون آخر صلاة من الليل وتر، اعتبر إن شاء الله قمت مع الإمام. حكم صفعة زميلات في المدرسة. والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قد، قالت عائشة رضي الله عنها، وفي أثر عن معقل بن يسار موقوف وهو صحابي قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. فقلت: ترى ضعفتم حديث من بكر وابتكر، وجل العلماء يصححونه. قلت: لمت منكر يا محمود بن حديد. هل تجوز الزكاة لسداد ديون الميت؟ الأكثرون من العلماء على أن الزكاة لا يسدد ديون الميت. هل لو عندي أكثر من أمنية وحاجة جوايا فقل لي إن محدش بياخد كل حاجة ودي طبيعة الحياة، هل ده سوء ظن بالله؟ نحن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعلم أن هناك زوجة تخون زوجها على علم بذلك، فحكم أنا في الموضوع نبه الزوج بطريقة حسنة لا تقذفها لأنك لم ترى الشيء، ولكن كله انتبه لبيتك، اربط بيتك. زوجي ذهب لإعارة وتم إنهاء العمل من قبل الوزارة هناك، وقال له سوف أنزل له راتب 4 و5 و6 الحلال، هذا الراتب حلال الذي أعطوه. هل العلماء يرفضون الطب النفسي بالكلية؟ من قال أن العلماء يرفضون الطب النفسي؟ كل شيء ما له ضوابطه الشرعية بلا شك. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. الأخت نادية عندها شقتان تعيش فيهم هي وأولادهما فيهما هي وأولادها وهي مريضة ولو توفاني الله سيفترشون الشارع. هل أكتبها لهم؟ هي أصلا لهم إذا كانوا ذكور وإناث هي لهم، والزوج موجود له الربع، وأبوك وأمك تريد تضيعيهم أو ماذا؟ يقول الربوبية، امرأة ربوبية تعني تؤمن بوجود الله لكن لا تؤمن بأي نبي، هذه كافرة. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما الحكم لمن تتزوج بمغترب يغيب سنة بعيدا عن زوجته؟ الزواج صحيح وهي التي تختار. هل العم غير الشقيق؟ لا، أبي ذو رحم وهو أخوه النبي، نعم ذو رحم. أيهما أفضل، حضور مجالس العلم في رمضان أم الانشغال بتلاوة القرآن؟ في كل خير، وإن كان من السلف من يفضل التلاوة والتعبد بها، لكن كدليل شرعي من كتاب والسنة لا أعلم شيئا في ذلك. هل يأخذ الزواج الثاني الأحكام الخمسة كالزواج الأول؟ قد يكون قد يقول قائل بذلك. أخرجنا زكاة المال لسداد دين ميت أكثر من مرة، الجمهور لا يجوزون هذا يا عبد الله بن يوسف، وبعد ذلك لا تفعل. حكم شراء البيت في استراليا عن طريق البنك لا يجوز. عند السجود ماذا يقدم، اليدين أم الركبتين؟ كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، وكان عمر ينزل بركبتيه قبل يدي وبه أخذ الجمهور. حدث خصام مع أمه وفي وقت نرفزة حلفت أن لا أعتذر لها، ثم بعد وقت اعتذرت لها، كفر كفارة يمين. قولكم في من يقول بالعشق الإلهي، هذه ضلالات كلها من ضلالات الصوفية، لا تجدها لا في كتاب ولا في سنة. هل يمكن أن تزيد مدة النفاس عن 40 يوما؟ هل يمكن أن تزيد؟ والحديث الذي يوقت النفاس ب40 يوم ضعيف، والذي يوقت النفاس ب60 يوم ضعيف. حكم تسديد ديون الأجهزة نأخذها من التاجر بقسط رواتبه المصروف لي عن طريق البنك، بس تأخذ ربا، إذا أخذت ربا لا يجوز. حكم العمل في حكم العمل في المقاولات في إنشاء البنوك والفنادق، أما الفنادق لا بأس، أما البنوك الأفضل لك، البنك الأفضل لك. وإلا لما تعدد أنشطة البنوك نقول الأفضل لك، ما زلت أقول الأفضل لك البعد، لكن ليس بحرام قولا واحدا. هل الأموات يحسون بنا؟ ليس هناك دليل يثبت ذلك، إلا فور الوفاة إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرعاً عليهم. قال عمرو بن العاص إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قبل ما تنحر جثور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هل الاغتسال بدون الوضوء الأكبر كافي للصوم؟ الصوم لا يلزم اغتسالا أصلا، أقصد كافي للصلاة، كافي للصلاة. هل يكره قطع شجرة السدر؟ يعني في السدر ذكرت كمثال للأشجار، لكن إذا كانت تعطل الطريق تقطع، إذا كانت تعطل الطريق. ما حكم ترك وصية الوالد الميت لكن هذه الوصية شفوية ويوجد شاهدان؟ هذه قضية، إذا تأكدنا أن الميت أوصى تمضى الوصية ما لم تتجاوز الثلث ولا وصية لوارث. هل يشترط أن تكون الاستحاطة ضمانا كثيرا؟ لا يشترط. رجل طلب منه أبوه أن يطلق زوجته فماذا يفعل؟ نسأل لماذا طلب أبوه منه تطليق الزوجة؟ إذا طلب أبوه منه تطليق الزوجة لسبب يقره الشرع فحينئذ يسمع لأبيه ويطيع. غير عتبة بابك قاله الخليل لإسماعيل، أمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق الزوجة قيل كانت قد شغلت عبد الله بن عمر عن صلاة الجماعة. أما إذا كان الأب فاسقا والمرأة صالحة وهي لا تصافح أبنائه الآخرين فقل طلقها لأنها لا تختلط بإخوانك فلا يطاع حينئذ ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لدي شعر طويل هل لي أن أربطه بأستك في الشارع؟ لك ما لم تتشبه بالنساء يا تامر، لأن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. عندما تقول حديث ضعيف توضح ضعفه حتى نطمئن. هناك حديث ضعيفة بسبب ألل كثيرة، ما نستطيع أن نبرز الألل كلها على الباب. أعطاء المال مضاف على النقود المودعة في البنك لأختي زوجها مسجون مال، والدي أمراني بحلق دقني وأنا في شبابي. إنما الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف، حكم العمل مع مقاول لم يصلي الجمعة، وبين مكان العمل والمسجد لا يتجاوز 5 أمتار. وعند رجوعي من الصلاة وجدت جالس يشرب سجاير، سألت لماذا لم تصلي؟ لم يرد. عملك معه جائز مع الكراهة. تفصيل في الاشتراك في العقيقة برأس واحدة كالجمل لسبع أبناء مثلا، ليس سبع أبناء لا، العقيقة شاتان عن الولد، والبقرة تشمل 7 أشياء، يكون 3 أولاد وبنت. غائب عن زوجتي وأولادي 13 سنة من حكم، أنت ظالم. إن إذا كنت معذورا أن هم مظلومون معك 13 عاما ستتجه المرأة إلا إذا ثبتها الله إلى الفساد، أولادك سيضيعون وأنت تاركها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، تسلم على حماه وتقبل يده لا بأس بذلك إذا كان الحما رجل وقور رجلا وقورا. معي مال، هل يجوز أن أشتري لشخص سلعة وأقسطها له مع أني لست بتاجر؟ هذه حلة من حل الربا يا مصطفى. شخص أجبناك يا مصعب، خلينا خلاص إلغي سؤال مصعب ابن علي، أجبناك أننا سنسكت عن الإجابة عن هذا السؤال. بارك الله فيك. ماذا يفعل مريض الاكتئاب الذي لا يستطيع أن يأخذ بالأسباب؟ انظر إلى المكرر وأحذفه يا حسن حفظك الله. مريض لا يأخذ لا يستطيع الأخذ بالأسباب هو مريض، أمره موكول من الله. كيف تكون التوبة الصحيحة؟ الاستغفار والإقلاع عن الذنب والعزم، العزم على عدم العودة إلى المعصية. هل يجوز استعمال مصطلح مواسم الطاعة ومصطلح الحياة ليست عادلة؟ لا يجوز. أما مواسم الطاعة ممكن، أما الحياة ليست عادلة، من الذي يقدر الحياة والأمور فيها؟ الذي يقدرها هو الله. صديق في بنته، في بنته تركت البيت لملاقاة شباب في مدينة أخرى، ثم عادت كيف تتصرف معها؟ يبحث لها عن زوج ويزوجها، تنتهي مسؤوليته من طرفها. في كفارة اليمين أو أي كفارة لإطعام البنتين كإطعام ولد؟ لا يا مصعب، 10 بنات، 10 بنات فقط. يعني تحسب الواحد والواحد يأكل أكل 2، ممكن واحدة تأكل أكثر من واحد. إذا أمرت الفتنة يا محمد، زوجها لا يصلي وأنصحه فيقول لي كل واحد حاسب واحد ماذا؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا يحل بقاء معه، إذا كان مستترا بالصلاة متكاسلا عنها فهو مسلم والمعيشة معه جائزة مع الكراهة. حكم الحلف بحياة ربنا، حياة ربنا لا بأس. الله حي. أخته تسمع الأغاني هل يجوز أن أكسر الأسطوانات؟ عالج بطريقة أمثل. حكم الصيام عن أختي علي صيام شهرين متتابعين بسبب الحادث أدى لموت الطرف الآخر، وتم دفع الدية مع علمها مرضة سكري. ليس عليك أنت أن تصوم لها، تطلب 160 مسكين قتل الخطأ. إذا عجزت عن أداء الدية، الدية في قتل الخطأ على العصابات، الدية في قتل الخطأ على العصابات. هل يشترط تمكين المزكي عليه من أصل المزكي عنه في زكاة المال وزكاة الزروع؟ بسم الله. هل يشترط تمكين المزكى عليهم من أصل المزكى عنه في زكاة المال يخرج مال وزكاة الزروع يخرج زروع؟ طبعا تعطيه مالا، تعطيه من الثمار إذا كانت، يعني نعم يلزم إلا إذا كانت هناك عوائق فبحسب العوائق. إن شاء الله يا أخي محمد بن فاروق تخرج قريبا. هل يجوز أن تظهر الأم أمام زوج البنت بدون خمار ورقبتها ظاهرة؟ يجوز ذلك، لكن الأفضل التحشم أمام زوج البنت. لا أقول تغطية الوجه أمام زوج البنت، إنما التحشم. حكم من يأخذ أجر على صلاة التراويح من فلوس المسجد علماً بأن الإمام الثابت لا يصلي به. نسأل فلوس المسجد ماذا تعني بفلوس المسجد؟ إذا كانت فلوس مدفوعة لبناء المسجد لا يجوز لك، إذا كانت مصاريف عامة للمسجد يجوز لك ذلك. العجن عند القيام من السجود حديثه ضعيف، يعني وانت قائم من السجود تقوم كالذي يعجن هكذا، الحديث بذلك ضعيف. أنا في مكان وأهلي مكان آخر، هل يمكن أن ندفع أهل الفطرة عني؟ يجوز. حكم امرأة أخرت دين الصيام لسنتين عليها وما زال في ذمتها ولا تلزم إلا بذلك. نعم قد قال فريق من العلماء إنها تطعم مع الإعادة ولا دليل على ذلك. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، حديث ضعيف. هل لا يرفع دعاء من لم يبدأ بالصلاة على النبي؟ يعني الذي يدعو دون أن يصلي على النبي لا يستجاب له دعاء، الحديث ضعيف. حديث النهي عن صلاة الصلاة بعد العصر وصلاة النهي عن الصلاة بعد العصر ثابت، عدة أحاديث ثابت عن رسول الله في النهي عن الصلاة بعد العصر. ذوات الأسباب لا حكم آخر، أما اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا هو ثابت بهذا اللفظ، لكن ثبت أن النبي صلى بعد الوتر. لكن عموما إذا بدأ لشخص أن إذا كان الشخص باختياره يؤجل الوتر لآخر الصلاة، لكن إن أوتر فبدأ له أن يصلي فلا يوتر. ما مقدار كفارة الإفطار في رمضان للحيض؟ ليست لك كفارة، عليها الإعادة لزاما. في حلقة سابقة ذكرتم أن الرسول أمسك بيد جارية عن الطعام بسبب عدم قول بسم الله، فكيف توفق بين هذا؟ بل عن الجارية كانت صغيرة. ما مقدار أن إذا اشترك ثلاثة في إفطار 30 شخصا يأخذ كل واحد أجر 30؟ الأمر لله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أقبل حمايا في وجهه. حماك شاب أو شيخ طاعن في السن، أنا هل في فتنة موجودة ولا الفتنة منعدمة؟ لأن الحمى محرم على التأديب، الحمى محرم على التأديب، لأن الله قال في كتابه الكريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ومحرم على التأبيد. يبقى النظر إلى الفتنة من عدمها. هل يجوز للسيد أن تزوج نفسها؟ لا يجوز لها أن تزوج نفسها للعمومات لنكاح إلا بولي. مغترب يرغب بالنزول والوالدان لا يرغبون، هل عدم طاعة في هذا الأمر يكون من العقوق؟ نزول ماذا؟ مغترب يرغب في النزول، يعني له زوجة، الزوجة لها حق، يعني الأب طماع ويقول لابن ابني خليك تشتغل برا تجمع فلوس، والزوجة تقول لي حق. الزوجة حقها يقدم حينئذ إذا كان عند هذا الرجل ما يكفيه. شاب يعد فتاة بالزواج دون إذن أهلها وهي راضية، لا ننصح بأن يتحدث معها، إنما أتوا البيوت من أبوابها، والشباب يخدعون الفتيات بمثل هذا الكلام، فلتنتبه الفتيات لهؤلاء الشباب المكرة الذين يضيعون على البنات أعمارهن، يضيع على البنت عمرها وهو يعدها ويكذب، ويعد عشرات النساء ويكذب. لا، ائت البيوت من أبوابها، يتكلم مع أهلها، يتقدم لخطبتها خطبة شرعية على كتاب الله وسنة رسول الله. والبنت ضعيفة الإيمان وضعيفة الدين وقليلة الفقه، تصدق هذا العابس الذي يتصنع كالحمل الوديع، فإذا تمكن منها فهو ذئب شرس، قلبه قلب ذئب في جسمان إنس. تكلم بهذه الطريقة لما علمته من شباب فاسق كهؤلاء الشباب الذين يخدعون بنات الناس ويغشونهم. رجل في الخمسة حماية، رجل في الخمسين ورجل في غاية الاحترام والطيبة، منك ابنتها أنت أدرى، الفتوى خستيها عامة. هل تكون الأم أتينا إذا علمت أن ابنها يشرب سجارة ولم تبلغ والده الخوف عليه؟ عليها أن تكلم والده بالحسنى حتى يعالج الموضوعات، لأنها تفسد الولد الآن لا تصلحه. هل المرض النفسي ضعف إيمان لا يلزم؟ كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصرع، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع، قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. عاشت المرأة زمنا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع ابن عباس متعلقة بأستار الكعبة فقال من سره أن ينظر إلى امرأة سوداء من أهل الجنة فلينظر إلى هذه السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. يقول عذرا، يقول ذهبت إلى جيران لنا مسلمين وفوجئت بكتاب المقدس بجوار المصحف فأنصح، قلت لهم الكتاب ده حرام ليس بصحيح، قال إن ابنتنا كانت عندها تعب وذهبنا للقسيس فأعطاني الكتاب، هذا ما استطعت فعله. قلت لهم اكتزئوا بالقرآن، اكتزئوا بالقرآن، الصحابة أصابهم ما أصابهم ما ذهبوا إلى قساوسة، أنت تستجير من رمضاء بالنار. المرض أهون عليك، إذا بقيت مريضا أولى من أن تذهب إلى كافر تلتمس عنده الشفاء بهذه الطريقة. لا أقصد طبيبا كافرا، إنما أقصد قسيسا يعالجك بمعتقداته التي هي التثليث أو التي هي المسيح هو الله وابن لله، الذي يكشف الضر هو الله. الإطعام عن الصوم مع المرض يكون الطعام، الصوم مع الصوم للمرض. يا نبيل، يا محمد بن نبيل، إذا كان المرض مزمنا الأصل ليس عليك شيء، لكن إن عملت بفعل أنس لما أسلم كان يطعم وكان كل يوم مسكينا ويفطر فلا بأس، لكن كإلزام لا نستطيع. أما إذا كنت مرضت مرضا يرجى منه الشفاء فحينئذ عليك الإعادة لزاما، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من عمل أخر. محل يحترق ومديون ولا أذى للعلاج. عفوا، هل لزوجتي أن تطالبني بغير الأكل والعلاج والسكن؟ تصبر عليك أنت تريد، لكن سؤالك تفتون بجواز شراء أزمة للزكاة وإخوان جواب، فاختلط علي الأمر على أخرجه مالا وله أن ينفق كما يريد، إذا كان رشيدا فأخرجه له مالا. لكن مثلا إذا كان كيلو رز بعشرة وأنت تشتري بثمانية توفر عليه ولزاما أن يشتري، فهناك فتوى بالتجويز كإقامة نفسك وليا عن الأشخاص في مثل هذا. أما إذا كان الفقير سفيها فلا حرج مطلقا، حتى لو كنت ستشتري بنفس القيمة، فإن هناك فقراء سفهاء يأخذون المال ويشترون به حشيشة وأفيون وإبر ويضيعون الأولاد. هناك استثناءات، ولا الأولاد تسلم الأموال لأصحابها يدا بيد إلا إذا وجدت قرينة لغير ذلك. مجموعة من الطلاب منع الأذان في مسجد مدرستنا لكن نصلي فيه صلاة الجماعة دون الأذان، هل يشترط رفع الأذان؟ لا يشترط، لكن الأولى أن ترفعوا الأذان حتى لا يلزم في ميكروفون فيما بينكم فيما بينكم. هل ورد لبس اللباس الأبيض أو الأسود أو غيره للأرملة فترة العدة؟ لا تلبس ثوبا صبيغا فقط. ولماذا لم تكفر تارك الصلاة والرسول يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ الحديث لا صريحا في التكفير، لكن عندنا صوارف له حتى لو كان صريحا. فعندنا مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قد يكون أصرح وإن كانت تعتريه بعض الإشكالات من الناحية الحديثية. فأقول عندنا ما استدل به الإمام الشافعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة فليس بمشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان مشركا ما دخل تحت المشيئة، والنبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلو ضوابط أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، أو الرواية الأخرى أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. والصلاة عمل، فإن ترك العمل لا يكفر، وقد مكث الصحابة زمنا لا يصلون الصلوات الخمس. الصلاة عمل، فالتارك إما أن يكون جاحدا فيكون كافرا، وإما أن يكون متكاسلا فيكون مرتكبا لكبيرة. أنصحك بمراجعة كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله. الموسيقى حرام. نصيحة الخبط بالدف في العرس، لا بأس، كانت النسوة يدففن بغناء بعاس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضرب بالدف في الأنكحة عليه أكثر من دليل. لضيق الحال سوف يطلقها وتأخذ معاش والدها ثم يردها بدون تثبيت، هذا يسرق الدولة، يسرق الدولة. يعني المرأة مثلا مات أبوها وله معاش كبير لا يستحق أحد إلا هي، فتطلق نفسها، ستطلقها الزوج عفوا وتأخذ المعاش وبعدها يراجعها ودي. هذه طبعا سرقة للدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا ماتت القانون الدولي لن يورثها من زوجها لأنها ليست مثبتة، ففيها بعض المشاكل البعد عنها أسلم. الضرورات تقدر بقدرها. زوجتي تعمل في، شكرا يا فردوس، زوجته تعمل في مدرسة وعمل صدقة على الفيس مع رجال معها في الشغل، وقلت لها لا تعملي صداقة مع رجال لا تستجيب، فكيف أعمل معها؟ أعمل معها والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن في أضلاعكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بهذا القدر أجتزئ، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون، اجتهدوا في نصرة دينكم في الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة، احذروا على أنفسكم من المذاهب الوافدة على بلاد المسلمين كالديمقراطية والليبرالية التي تنشب بمخالبها في الإسلام والمسلمين، فاتقوا الله في أنفسكم وارفضوا هذه المذاهب الهدامة الديمقراطية الاشتراكية الليبرالية الماركسية الشيوعية إلى غير ذلك من الفئات الضالة الشاردة من الإسلام ومن الدين. هذا وكذلك احذروا على أنفسكم من مذاهب التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك من المرجئة والأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء الضلال من البشر. ختاما بارك الله فيكم، اشكروا الله واذكروه ذكرا كثيرا، فإن شكر الله يدفع الله به النقم ويزيد به النعم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكذلك الاستغفار سبب لدفع البلايا. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا مع جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. قل مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.